سوزان أم وجدة لطيفة تحب أسرتها وعائلتها أكثر من أي شيء ثاني في الدنيا، فلما شافت سقف بيتها يهترأ وحالته قاعدة تسوء يوم عن يوم قررت أن جاء الوقت عشان تصلحه، ولأن الأقربون أولى بالمعروف حبت تفيد حفيدها وتوكل له هذه المهمة مقابل مبلغ مجزي. لكن اللي ما كانت تعرفه أن هذا السقف راح يؤدي إلى نهاية مأساوية ما كان أي حد يتوقعها. خلونا في مقطع اليوم نكشف أحداث هذه القصة الغريبة والمخيفة. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. قصتنا اليوم راح تكون قصة جريمة، لكن الغريب فيها أن ضحية هذه الجريمة كانت إنسانة عجوز محبوبة ما لها أي أعداء في الدنيا. فيا ترى شو الأحداث اللي ممكن تخلي مجرم يسوي فعلة مثل هذه؟ بس قبل ما ندخل في الأحداث، طبعا احنا حاليا على أبواب السنة الجديدة، وأكيد أنك بديت تحط أهدافك لهاي السنة، وأكيد طبعا من الأهداف اللي موجودة عندنا كلنا أن نطور نفسنا في الجانب المالي والمادي وكيف نستثمر مدخراتنا ودخلنا الإضافي. والحين صارت العملات الرقمية واحدة من أوسع وأكبر أبواب الاستثمار في العالم. فجاي اليوم أذكركم منصة ترين اللي كلمتكم عنها قبل، واللي هي أول منصة مرخصة لتداول العملات الرقمية عندنا في المنطقة وتخدم العملاء في دول الخليج بالتحديد. والحلو فيها أنها تقبل التحويلات من البنوك المحلية بدون أي تعقيدات، وطبعا هم مرخصين من بنك البحرين المركزي وخاضعين لرقابتهم. فمنصة ترين وسيط معتمد وموثوق لتداول العملات الرقمية، وقاعدين يحققون نمو سريع بعدد يوصل لأكثر من 100,000 مستخدم نشط واثقين من هذه المنصة، واللي يزيدها أمانا وثقة أن عندهم دعم سريع ومتوفر طول الوقت بدون انقطاع على مدار الساعة طول أيام الأسبوع. فإذا كان عندكم أي استفسار أو أي مشكلة أو حتى اقتراح، تقدرون تتواصلون وياهم مباشرة إما من خلال حساباتهم على مواقع التواصل أو عن طريق الإيميل أو عن طريق المحادثة المباشرة عن طريق الموقع. والشيء الرهيب إن عرضهم المغري لا زال مستمر. إذا أنت سجلت كعضو جديد عندهم راح تحصل بيتكوين بقيمة $20 كهدية. فحمل التطبيق الحين واتبع خطوات التسجيل اللي راح تظهر قدامك بشكل واضح، واستفيد من هالعرض المميز قبل ما يروح. راح تحصل هذه الهدية بعد 3 أيام بس مجرد ما تخلص عملية التسجيل. رابط تحميل التطبيق موجود تحت، فلا تفوت الفرصة واستغلها الحين. قصتنا اليوم عن امرأة عجوز اسمها سوزان هرنانديز. هذه الجدة اللطيفة كانت تحب عائلتها وكانوا بالنسبة لها كل شيء في الدنيا. سوزان كان عندها 7 أولاد معظمهم من البنات، وكانت عايشة حياة سعيدة في ولاية كولورادو الأمريكية مع زوجها كارلوس اللي ظلت وياه لمدة 59 سنة لحد ما وافته المنية. ومن بعد ما راح زوجها الحبيب ظلت عايشة بروحها في بيتها مع كلبها اللطيف اللي كان يونس عليها. وبعد كانت في واحدة من بناتها واللي كان اسمها فينيسا عايشة في بيت قريب على الشارع المقابل، وأيضا بنتها الثانية كاترينا كانت عايشة على بعد مسافة 45 دقيقة منها، وكانت تتصل عليها وتكلمها بشكل يومي. فيعني مع أن سوزان كانت عايشة بروحها في بيتها، لكن عائلتها كانت قريبة منها. أحداث قصتنا اليوم صارت تقريبا بعد 6 أشهر من وفاة زوجها. بنتها كاترينا اللي كانت تتصل عليها يوميا كل صباح، كانت دائما أول سؤال تسألها إياه عن أحوالها وكيف أصبحت. كانت أول شيء تسوي لما تكلمها أنها تطمن عليها وعلى أوضاعها. لكن هذيك الفترة سوزان كانت تقول لها أن الوضع مش تمام، وأنها تعاني كثير من التوتر في هالفترة، والسبب كان سقف البيت اللي وظفت حفيدها أنثوني عشان يصلح لها إياه. سقف البيت عندها كان سيء وصار لسنين طويلة وهو قاعد يدهور يوم عن يوم، فقررت إن جل وقت عشان تصلحه. ففكرت إن الأقربون أولى بالمعروف، وكانت تعتقد إن حفيدها أنثوني ولد فينيسا بنتها اللي عايشة في البيت على الشارع المقابل راح يكون شخص مناسب عشان يسوي هالشغلة. يعني كانت تعرف إنه هو يشتغل في الشغلات اللي تخص التركيب والإصلاحات والأمور هاي، ويعني صح إنه هو راعي مشاكل وحتى سوابق مع الشرطة وقبل دخل السجن، لكن في النهاية حفيدها، فحبت انها تعرض عليه هاي الشغلة عشان تفيده. فراحت لو قالت له والله عندي سقف البيت تعبان، اريدك تصلحه وراح اعطيك مبلغ مجزي بالمقابل. فقالها انثوني تمام، وعطت المبلغ كامل مقدما لان حفيدها وتثق فيه، وكانت بعد عارفة انه بيحتاج الفلوس عشان يشتري المواد والأغراض المطلوبة للشغل. لكن اللي صار انه مر اليوم ورا الثاني وأنثوني يماطل جدته، كل شوي تتصل عليه وتقول لها متى بتجى متى بتخلص الشغل، وهو يظل يماطل ويماطل ويتهرب منها. فهالشي كان مسبب للجدة سوزن قلق كبير ومخلنها ما تنام براحة. فلما كانت بنتها كاترينا تتصل عليها كل صباح وتسألها عن أحوالها، كانت سوزن تشكيلها من الوضع وإنها متوترة لأن أنتوني ما راضي يكمل الشغل وإن كل مرة يتعذر بعذر أو يتهرب. ظلت كاترينا تتصل على أمها كل يوم وتطمن عليها وتحاول تهدي من توترها بسبب موضوع سقف البيت وحفيدها أنتوني. لكن في يوم من الأيام صحت كاترينا الصباح واتصلت على أمها كالعادة، بس أمها ما ترد. استغربت كاترينا من الموضوع، أمها بالعادة ترد عليها على طول، بس قالت في خاطرها يمكن تكون تعبانة وبعدها نايمة فأحسن تخليها ترتاح. مرت حوالي ساعة وقررت ترجع تتصل عليها مرة ثانية، ظل التلفون يرن ويرن لكن بدون فايدة. هني بدأ التوتر يتسلل لقلبها وبدت تحس بالقلق. انتظرت بعدها فترة بسيطة وحاولت تتصل مرة ثالثة لكن ما في إجابة. حاولت بعدها تتصل على فينيسا أم أنثوني اللي هي أختها اللي كانت عايشة مقابل بيت أمها، لكن حتى فينيسا ما كانت ترد. هني كاترينا قررت أنها لازم تروح وتشوف الوضع بنفسها. ركبت كاترينا السيارة وبدت الرحلة باتجاه بيت أمها سوزن اللي كان يبعد عنها 45 دقيقة. وصلت كاترينا للبيت وأول ما شافته حطت إيدها على قلبها. بيت أمها كان يطلع منه دخان. نزلت كاترينا بسرعة من السيارة مثل المجنونة وعلى طول اتصلت على 911 اللي هو رقم الطوارئ في أمريكا. في تسجيل للمكالمة موجود على النت لكن ما راح أعرض لكم إياه عشان اليوتيوب ما يعطينا علامة صغرى. بس باختصار كاترينا قالت لموظفة الطوارئ اللي ردت عليها إنها وصلت لبيت أمها وحصلتها قاعد يحترق. أول شيء لاحظته كاترينا وهي تدخل البيت إن الباب كان مكسور، فقالت لموظفة الطوارئ اللي كانت وياها على الخط إن في حد اقتحم البيت والباب مفتوح بالقوة. دخلت كاترينا للبيت مع أن موظفة الطوارئ كانت تقول لها لا تدخلين وانتظري المساعدة ورجال الإطفاء والشرطة لحد ما يوصلون، لكن كاترينا كانت مجنونة ودخلت وهي تصرخ وتنادي على أمها. ظلت موظفة الطوارئ وياها على الخط وهي تحاول تهديها وتقنعها تطلع من البيت عشان ما تعرض نفسها للخطر، لكن كاترينا ما كانت وياها أبدا. وعلى طول لاحظت أول ما دخلت البيت أن الدخان يطلع من القبو، فعلى طول نزلت القبو وهي بعد تنادي وتصرخ على أمها. وأول ما دخلت القبو شافت المشهد اللي صدمها وخلاها تصرخ بكل حرقة وألم لموظفة الطوارئ إن أمها قاعدة تحترق. وظلت كاترينا تبكي وتصيح على الخط لحد ما وصلوا رجال الإطفاء والشرطة للبيت. المحقق المسؤول اللي مسك القضية كان اسمه ريموند بيرفس. أول ما وصل بيرفس للبيت لاحظ الباب المكسور اللي كان واضح من خلاله إن في حد اقتحم البيت بالقوة، لكن لما بدأ يشيك على البيت والغرف لاحظ إن ما كان في أي فوضى في المكان. كل الغرف كانت مرتبة وكل شيء كان في مكانه، ما كان في أي شيء يدل على إن في حد حاول يفتش البيت أو يقتحمه بالقوة إلا الباب المكسور. على طول بعدها نزل المحقق بيربس للقبو اللي كانت فيه جثة سوزن، والجثة كان معظمها محترق تماما، لكن بفحص جنائي بسيط تبين أن النار ما كانت سبب الوفاة، تبين أن سوزن انضربت على الرأس. بعد الفحص حصلوا في مؤخرة رأسها فتحة كبيرة وأثر لعدة ضربات، وكل شيء أصلا كان واضح من مسرح الجريمة وبقع الدم اللي كانت متناثرة على الجدران والأغراض اللي في المكان. سوزن انضربت على الرأس بأداة ثقيلة لحد ما ماتت. أما النار فعلى الأغلب كانت وسيلة لإخفاء أي أدلة محتملة. المشهد كان مشهد جريمة بدون أي شك. اتجمعت عائلة سوزن وبناتها وجوا أحفادها وحتى بعض الأقارب ووقفوا قدام بيت أمهم وجدتهم المحبوبة وهم في حالة صدمة من المصيبة اللي حلت عليهم، ما كانوا قادرين يستوعبون اللي صار. طبعا بنت سوزن كاترينا كانت أول وحدة في المشهد، هي اللي اكتشفت الجريمة، وبعدها جات أختها الأكبر برندا، وبعدها جات أختهم فينيسا اللي هي أم أنثوني اللي كانت عايشة على الشارع المقابل، وأنثوني جاب نفسه بعد ومعاه أخوه ديفن، وجاب بعد وياهم ولد عمهم سيباستيان. براندا الابنة الكبيرة تقول أن أنثوني اللي هو ولد أختها فينيسا جاها وحضنها لما شافها تبكي، وقعد يعبر لها عن مدى حزنه وأسفه على اللي صار، وظل يواسيها ويحاول يخفف عنها. وظلت براندا تبكي وتقول له بكل قهر وحرقة، من اللي ممكن يسوي هالشيء بجدتك؟ من اللي ممكن يسوي شيء مثل هذا؟ وظل أنتوني يقولها ما أدري ما أدري ويحاول يخفف عنها. بعد ما فحصوا المحققين مسرح الجريمة، بدأ رجال الشرطة ياخذون لفة على بيوت الجيران عشان يسألونهم إذا كانوا شافوا أي شيء مريب أو غريب خلال الساعات الماضية. واحد من الجيران قالهم إنه شاف سيارة زرقاء واقفة على جانب الطريق في الزاوية قريب من بيت سوزان، وقال إنها كانت تبدو مريبة شوي بالنسبة له. لما سألوه كم كانت الساعة اللي شافها فيها، قالهم إن شافها تقريبا على الساعة 7 الصبح، وهذه كانت الساعة اللي يعتقدون إن حوالينها اشتعل الحريق في البيت. سألوه إذا كان شاف شخص أو أكثر من شخص راكبين في هاي السيارة، وقال إنه ما شاف أكثر من شخص واحد، وهذا كان أول خيط قدروا المحققين إنهم يحصلونه. استكملوا بعدها سؤال بعض الجيران وجمعوا معلومات مختلفة منهم. واحد من الجيران قالهم إنه شاف سوزان العصر تقريبا وهي تمشي في الحي ومعاها كلبها الصغير، فهذه كانت آخر مرة شاف فيها حد سوزان قبل الجريمة. واحد من الجيران اللي كانوا ساكنين مقابل بيتها قال بعد انه شاف الاضواء شغالة طول الليلة الماضية، وهذا الشيء كان غريب لان سوزان بالعادة ما تخلي الاضواء شغالة طول الليل، فهذه الافادة عطت المحققين احتمالية ان هذه الجريمة في الواقع صارت من امس ما صارت الصباح اليوم. الخطوة اللي بعدها كانت ان المحققين ياخذون افراد العائلة للاستجواب كشهود، يعني يحاولون ياخذون منهم أي معلومات ممكن تفيدهم في التحقيق. أفراد العائلة اللي كانوا موجودين مثل ما قلنا، أول شيء كاترينا اللي كانت أول وحدة اكتشفت الجريمة، وبعدين عندنا أختها الأكبر براندا، وبعدين عندنا أختهم فينيسا اللي ساكنة مقابل بيت أمهم، وبعدين عندنا أولاد فينيسا أنثوني وأخوه ديفن. أنثوني طبعا هذا هو اللي كانت جدته سوزان مكلفتنا بشغلة تصليح السقف. كل هذيل الجماعة أخذوهم المحققين عشان يستجوبونهم كشهود. المحققين كانوا محتارين في القضية، ما كانوا فاهمين السبب اللي ممكن يخلي حد يقتل هذه المرأة العجوز البريئة اللطيفة، ما كانت راعية مشاكل ولا كان عندها أي أعداء، فليش ممكن شخص تولى نفسه أنه يقتلها بهذه الطريقة القاسية؟ بعد الاستجوابات مع أفراد العائلة، عرف المحققين أن الجدة سوزان كان عندها صندوق فلوس، واللي بحسب أفراد العائلة أن على الأغلب كانت فيه كمية كبيرة من الفلوس تركها لها زوجها الراحل كارلوس. بحسب المحققين أنهم في المرة الأولى اللي فتشوا فيها البيت ما حصلوا صندوق الفلوس هذا، فارتفع عندهم احتمال أن الجريمة هذه كان سببها السرقة، خاصة مع الباب المكسور، فممكن تكون عملية السرقة هذه تعقدت، مثلا سوزان شافت السارق اللي تفاجأ فيها وبعدها اضطر انه يقتلها لانها شهدت الجريمة وعرفت هويته، فهذا كان سيناريو محتمل حطوه المحققين في بالهم. طبعا المحققين قعدوا ويا افراد العائلة واحد وراء الثاني، لكن واحدة من هذه المقابلات ما كانت طبيعية. واحد من أفراد العائلة كان يتصرف شوي بشكل غريب. أيوة مثل ما أنتم متوقعين، الشخص اللي نتكلم عنه هو أنثوني الحفيد اللي كلفته الجدة سوزان بإصلاح سقف البيت وكان يماطلها ويتهرب. في تسجيل بالصوت والصورة للمقابلة هذه مع أنثوني، بس أيضا ما بعرض لكم إياها عشان نحاول نتجنب أن اليوتيوب يعطينا علامة صفرة، بس خلوني أروي لكم بالضبط شوف صار في هالمقابلة. أول شيء دخل أنثوني لغرفة التحقيق وطلبوا من المحققين أنه يقعد وينتظر شوي لحد ما يجي المحقق بيرفس. المحقق بيرفس طبعا هو كان المحقق المسؤول عن القضية. قعد أنثوني على الكرسي وعلى طول بدأ يلقي نظرة على أرجاء الغرفة، ومباشرة لاحظ الكاميرا اللي موجودة فوق وموجهة عليه في الجهة اللي قاعد هو فيها من الطاولة، فقام من مكانه وقعد في الجهة المقابلة اللي ما كانت تصورها الكاميرا. واضح أن أنثوني كانت عنده خبرة في غرف التحقيق وما كان يريد يقعد في الجهة اللي تصورها الكاميرا، فقعد في الجهة المقابلة. وبعد شوي جاء اتصال، رد أنثوني على الاتصال وبدأ يكلم الشخص اللي في الطرف المقابل، واللي على ما يبدو أنه كان واحد من أصدقائه. أنثوني بدأ يكلمه عن جدته ويقول له إنها انقتلت، في حد قتل جدته. وبدأ أنثوني يتكلم وهو يبكي وقال إن عمته حصلتها قاعدة تحترق في قبو البيت، وقال إنه ما يعرف منو هذا الشخص اللي ممكن يقتل جدته الحبيبة بهذه الطريقة البشعة، وإنه ما فاهم ليش ممكن حد يسوي هالفعلة. بعدها بدأ أنثوني يحاول يحصل تفسير منطقي وبدأ يتكلم عن الفلوس اللي كانت عند جدته، وقال كان عندها بعد كل هذيك الفلوس، ما أدري يمكن حد حاول يسرقها. وبعدين بدأ يتكلم عن السقف وقال إني أعتقد إنها حاولت توظف شخص ثاني غيره عشان يصلح السقف، وقال إنه ما فاهم ليش حاولت تسوي هالشيء، صح إنه تأخر لكن كان بيسوي لها الشغل. وبعدين بدأ يفكر ويقول إن هذا الشخص اللي وظفته يمكن هو شاف الفلوس اللي عندها وطمع فيهن وارتكب هالجريمة عشان يسرقها. طبعا هذا الكلام كله كان مع صديقة اللي كان وياه على التليفون وهو قاعد في غرفة التحقيق، فكل هذا الكلام كان مسجل بالكاميرات اللي موجودة في الغرفة، وكان هذا الكلام يعني يحسس الواحد أو الشخص اللي يسمعه إن أنثوني مجرد الحفيد الحزين على جدته الراحلة، وإنه ما فاهم أي شيء من اللي صار مثل باقي أفراد عائلته، وكان فعلا ظاهريا قاعد يبكي بحرقة وهو يكلم صديقه على التليفون. بعد شوية دقائق من المكالمة دخل المحقق بيرفس لغرفة التحقيق عشان يكلمه ويبدأ يسأله. أول ما دخل المحقق سلم على أنثوني وطلب منه أنه يغير مكانه ويقعد في الجهة المقابلة من الطاولة، الجهة اللي تصورها الكاميرا. استجاب أنثوني للطلب، وأول ما قعد المحقق بيرفس على الكرسي أول شيء قال لأنثوني أنه يريد يعبر له عن مدى أسفه عن اللي حصل وقدم له تعازيه. أنثوني ظل يمثل دور الحاير وظل يردد أنه للحين هو ما مستوعب الوضع من الصدمة، وأن هذا أكثر شيء مجنون شافه في حياته، خاصة أن جدته كانت لطيفة وتحب الجميع. بدأ بعدها المحقق يطرح عليه الأسئلة واحد ورا الثاني. أنثوني واضح أنه ما كان مرتاح وكان متنرفز شوي، لحد ما وصل المحقق لسؤال متى آخر مرة شفت فيها جدتك؟ قال أنثوني إن آخر مرة شاف فيها جدته كانت يوم الاثنين، وكان لقائهم بخصوص سقف البيت اللي كان هو مكلف بإصلاحه، وهذاك اليوم قال لجدته إن راح يجيب الأغراض يوم الثلاثاء يعني بكرة. فقال المحقق أوكي تمام، يعني هذا الكلام صار يوم الاثنين، واليوم الأربعاء اللي هو يوم الجريمة يعني أمس كان الثلاثاء، طيب شو صار أمس؟ هل اشتريت الأغراض وهل رحت لجدتك مرة ثانية؟ أنثوني قال أيوة اشتريت الأغراض وفعلا رحت لبيت جدتي، لكن لما دقيت الباب ما حصلت أي استجابة، وظليت لفترة طويلة أحاول أدق على الباب لكن بدون أي فايدة، ما كان في أي رد، فبعدها أخذت الأغراض ومشيت. فقال للمحقق طيب تمام، كم كانت تكاليف عملية الإصلاح هذه وكم دفعت لك جدتك؟ قال أنثوني تكلفة الشغل كامل 7600 دولار، وجدتي كتبت لي شيكين، الشيك الأول للأغراض والمواد والشيك الثاني كان تكلفة شغل اليد، وقال إن شغل اليد هذا كان بيسويه مع أخوه ديفن وولد عمهم سيباستيان. سأل المحقق بعدها وقال له طيب أنت قلت إنك اشتريت الأغراض والمواد المطلوبة للشغل صح؟ أنثوني أكد له وقال له أيوة اشتريتها. فسأل المحقق من وين اشتريتها؟ هني أنثوني تلعثم وبدأ يخبص، قاعد يفكر ويسوي نفسه يحاول يتذكر، وبعدين قال أحتاج أرجع وأشوف عشان أتذكر، عارف أن عندي الفاتورة وعلى الأقل واحد منا أنا أو أخوي أو ولد عمي واحد منا عنده الفاتورة. المحقق استغرب من جوابه فرجع وسأله وقال له يعني ما تذكر من وين اشتريت المواد؟ فرد عليه أنثوني بنبرة مرتبكة شوي وقال له لا بصراحة ما أعرف اسم الشركة. هني المحقق بدأ يحس أن قصة أنثوني صارت مو منطقية، وهذا الشيء كان ظاهر على وجهه، ظاهر على وجه المحقق، فأنثوني بدأ يتوتر لأنه عرف أن المحقق بدأ يفكر بطريقة ثانية، بدأ يشك فيه. أنثوني بدأ بعدها يعتذر ويقول إنه يحس بالضيق وعدم الراحة وإنه حاس بالضياع بسبب الأحداث والجريمة اللي صارت، كان كأنه يحاول يغير الموضوع ويتجنب سؤال المحقق عن المواد والأغراض اللي المفروض انه اشتراهن. هني المحقق بيربس بدأ يضغط اكثر، كان عارف ان انثوني صاحب سوابق لان ملفه موجود بين يدينا. انثوني دخل السجن قبل بسبب محاولة عملية سرقة مسلحة على عربة نقل اموال، يعني انثوني ما كان واحد لطيف بريء، كان عنده تاريخ اجرامي. طبعا انثوني بعد كان عارف ان المحقق يعرف ماضيه، وهني بدت المقابلة تاخذ منحنى جدي اكثر. هني انثوني عشان يحصل له مهرب من هذا الجو قام بنفسه وفتح الموضوع وقال انا ترى دخلت السجن قبل وحققوا وياي في قضايا سابقه، فيعني غرف التحقيق هذه تصيبني بالتوتر. هني المحقق عرف ان انثوني قاعد يحاول يغير الموضوع ويفتح لنفسه مهرب. محقق بيربس ما كان محقق عادي، كان محقق ذكي، فقرر يهجم عليه بسؤال مباشر وقال له هل لك أي علاقة بالجريمة اللي صارت في جدتك؟ أنثوني على طول حط الوجه المستغرب وقال طبعا لا. قال للمحقق اعذرني يعني بس أنا لازم أسأل هالأسئلة، لأنه يعني لو تفكر بالموضوع جدتك ما كان عندها أي مشاكل مع أي حد، ويعني أبدا ما أريد أبين أني قاعد أسيء لك بأي طريقة من الطرق، لكن هذه الأسئلة لازم تنسأل. وهني قاطعها أنثوني بنبرة غاضبة شوي وقال له أنا عارف أنت شو قاعد تسوي، أنت تريد تشوف ردة فعلي، تريد تطلع مني ردة فعل. قال المحقق لا لا أبدا أنا بس قاعد أسأل أسئلة روتينية. هني بدأ أنثوني يعلي صوته ويقول أنا أبغى بتراني وأنا دخلت غرف التحقيق من قبل، أنا عارف أسلوبكم وعارف شو تريدون. المحقق بكل هدوء أكد له مرة ثانية وقال له لازم تفهم أني أنا قاعد أحاول أجمع معلومات، ما قاعد أدور أي ردة فعل ولا قاعد أشتبه بأي حد منكم، أنتوا كأفراد عائلة قاعدين نكلمكم كمجرد شهود. أنثوني رجع يقاطع مرة ثانية ويقول له لا أنت تدور ردة فعل، أنا عارف أسلوبكم وهذا اللي خلاك تجلسني على هذا الجانب من الطاولة، الجانب اللي تصوره الكاميرا، أنت تريد تشوف ردة فعلي، تريد تطلع مني ردة فعل عشان تحللها وتبنى النتائج عليها. المحقق رجع يقول له مرة ثانية صدقني يا إنسان أنا ما قاعد أدور ردة فعل ولا قاعد أفكر فيك بطريقة سيئة ولا أي شيء من هالقبيل، عارف أنك دخلت السجن وعارف أن عندك سوابق لكن ما هذه طريقة تفكيري. أنتوني ظل مصر على رأيه وقال له لا أنا عندي خبرتي وعارف كيف تفكرون وعارف أساليبكم في استخراج المعلومات وعارف أنكم دائما بتشوفوني على أني شخص سيء. حاول المحقق أن يهديه ويأكد له أنه ما يعتبره متهم ولا أي شيء من هالقبيل، بس هذه كلها أسئلة روتينية لازم يسألها للجميع. بدأ أنثوني يهدى شوي وبعدين سأل المحقق واحد من أهم الأسئلة، قال له هل رحت لبيت جدتك هذا الصباح قبل الجريمة أو قبل الحريق؟ فرد عليه أنثوني وقال له لا طبعا ما رحت، لكني مريت على بيت أمي بس ما حصلتها. فسأل المحقق متى كان هذا؟ فقال أنثوني يمكن على الساعة 7 إلا ربع صباحا أو يعني في هالحدود، بس يعني أنا كنت مار على السريع ولما ما حصلتها مشيت على طول. طبعا أمه هذه هي فينيسا واللي كانت تعيش في الشارع المقابل لبيت جدته، فيعني أنثوني باعترافه كان قريب من بيت جدته في نفس هذاك الصباح، الصباح اللي اكتشفوا فيه الحريق. صح إنه ما مر أو ما راح للبيت مباشرة لكنه كان في المنطقة، وهذا باعترافه هو ذات نفسه. فهذه كانت واحدة من أهم النقاط اللي أخذها المحقق من هذه المقابلة. ختم المحقق المقابلة وقال له هل في أي شيء إضافي عندك ممكن تخبرني إياه ويساعدنا في القضية؟ فقال أنثوني لا ما عندي شيء. فقال المحقق تمام أشكرك على وقتك وخلاه يتوكل. بعد ما قابل المحقق بيربس كل أفراد العائلة سمح لهم أنهم يرجعون لبيوتهم وشكرهم على وقتهم وعطاهم رقمه وطلب منهم أنهم يتواصلون وياه على طول في حال أن أي حد منهم كانت عنده أي معلومات إضافية ممكن تساعد في التحقيق. استمر المحقق بيربس والفريق اللي معاه بتجميع المعلومات من الجيران ومن كاميرات المراقبة في المحلات اللي موجودة في المنطقة، واكتشفوا من خلال تحقيقاتهم أن سوزان تمت مشاهدتها في واحدة من المحلات في فترة الظهر يوم الثلاثاء، وحصلوا تسجيل الكاميرا من المحل تظهر فيه سوزان وهي تشتري الأغراض وتطلع من المكان. هذا الشيء أكد أن سوزان كانت حية نهار يوم الثلاثاء، واللي خلاهم يقدرون أن وقت الجريمة الحقيقية كان في المساء، وعلى الأغلب أن القاتل ولع فيها النار في صباح اليوم اللي بعده اللي هو يوم الأربعاء عشان يحاول يخفي أي أدلة محتملة لجريمته. المحقق بيرفس يقول أن لما كان يحقق ويا أنثوني ذكر جملة مهمة قالها له. أنثوني قال الحمد والشكر لله أنه أوقف الحريق وما احترق البيت كله. المحقق بعدها لما فكر بهالعبارة ذكر أن باب القبو في الواقع كان مغلق لما كان جسد سوزان يحترق داخله، وهذا اللي على الأغلب منع النار من أنها تنتشر في باقي البيت. القاتل ارتكب غلطة كبيرة لما قفل باب القبو بعد ما طلع. كان المفروض يخلي الباب مفتوح عشان يدخل أكسجين أكثر القبو وتقدر النار تنتشر أكثر وتوصل حتى لباقي البيت، وبهذه الطريقة راح يضمن أنه ما في أي دليل أو أثر ممكن يحصلونه المحققين. لكن هذه الغلطة اللي ارتكبها القاتل راح يدفع ثمنها غالي. بسبب هذه الغلطة النار ما قدرت تقوى وتنتشر، وهالشيء أنقذ جسد سوزان من أنه يحترق بشكل كامل، وهذا الشيء اللي خلى المحققين يقدرون يستخرجون بعض آثار DNA أو الحمض النووي من تحت أظافرها. الاكتشاف هذا عطى القضية بعد جديد. بعد ما أخذوا الحمض النووي اللي تم اكتشافه وحللوه في المختبر جات النتيجة أن هذا الحمض النووي من نوع اسمه YSTR. هذا النوع من الحمض النووي موجود بس عند الرجال، وبعد تحليلات أعمق قدروا يحددون العائلة اللي جاي منها هذا الحمض النووي. ما قدروا يحددون الشخص ذاته بالضبط لأن الحمض النووي هذا على ما يبدو أنه ما كان كامل بسبب النار، لكن قدروا يحددون العائلة. قدروا بشكل مؤكد يحددون أن هذا الحمض النووي جاي من عائلة سنة. عائلة سنة هذه هي عائلة أنثوني. يعني هذا الحمض النووي اللي تم اكتشافه تحت أظافر الجدة سوزان حصر المشتبه فيهم هذه العائلة، فصار المشتبه فيهم هم أنثوني سنة وأخوه ديفن سنة وأولاد عمهم سيباستيان سنة وبروس سنة وطبعا أبوهم جوزيف سنة. هذا الحمض النووي كان ينتمي لواحد منهم بدون أي شك، لكن المحقق بيرفس كان حاط عينه على واحد منهم بالتحديد، الشخص اللي كان شاك فيه من البداية واللي هو طبعا أنثوني سنة. بس للأسف ما كان عندهم دليل قاطع يقدر يدينه. لكن بعدها بعدة أيام صار موقف غريب جدا. في واحدة من الليالي اقتربت امرأة من رجال الشرطة في الشارع وهي تبكي وتصيح. هذا الشيء صار في الحي اللي كان فيه بيت سوزان. هذا التسجيل اللي تشوفونه التقطته كاميرا واحد من رجال الشرطة. في أمريكا عندهم قانون ان رجال الشرطة لازم يكونون لابسين كاميرات وتكون شغالة وتسجل دايما في كل الأوقات. فلما اقتربت هذه المرأة من رجال الشرطة كانت تبكي بشدة، وكان يبين عليها انها في حالة عقلية مبسليمة تماما، وعلى الأغلب انها كانت شاربة او متعاطية شيء مسكر. فحاول رجال الشرطة انهم يهدونها وطلبوا منها تقعد وتقول لهم المشكلة، لكن هذه المرأة ظلت تقول لا ما اقدر وراح يقتلني انا بعد. الشرطة ما كانوا فاهمين عن شو قاعدة تتكلم بالضبط، لكنهم ظلوا يحاولون يهدونها وسألوها وين بيتها، فأشرت لهم على بيت قريب كان على الشارع. فأخذوها الشرطة للبيت وهم مستمرين في محاولة تهدئتها، ودخلوا حتى وياها للبيت وقعدوها على الكنبة وهم يحاولون يخففون عنها. أول شيء سألوها عن اسمها، فقالت لهم اسمي فينيسا. هذه المرأة كانت فينيسا بنت سوزان اللي كانت عايشة على الشارع المقابل من بيت أمها، وهي طبعا أم أنثوني. المحادثة اللي صارت بعدها في لها تسجيل بعد، وباختصار كانت كالتالي. أول شيء سألها الشرطي شو صاير؟ ليش قاعدة تبكين وتصيحين بهالطريقة؟ فظلت فينيسا تردد وتقول ما أقدر ما أقدر أقول. فقالها الشرطي ما تقدرين تقولين شو؟ قالت ما أقدر ما أقدر أقول اللي أفكر فيه. فقالها الشرطي تفكرين بشو بالضبط؟ ظلت فينيسا تقول يا الله ما أقدر ما أقدر، وإذا تكلمت راح ينتهي الوضع فيني وأنا ميتة مثل أمي. أعتقد كل الموضوع كان بسبب الفلوس، هذا الإنسان مجنون مجنون للدرجة مو معقولة، أنا عارفة أنه قتل أمي. طبعا فينيسا كانت تردد كل هذا الكلام بصوت مكسور وخوف شديد. حاول الشرطي يهديها لكن فينيسا ظلت تردد بصوت مرتجف ما أريد أموت ما أريد أموت، عارفة أني لو تكلمت أو عارف أني تكلمت أنه راح يسوي بي مثل ما سوى بأمي وراح ينتقم مني. الشرطي طبعا كان عارف عن القضية، فقرر أنه يتصل بالمحقق بيرفس عشان يجي ويشوف الموضوع، لأنه كان المحقق المسؤول عن القضية. وصل المحقق بيرفس للبيت وقدر أنه يهدي فينيسا ويخفف من مخاوفها، وقالها أنهم مستحيل ينشرون أي شيء يدل على أنها تكلمت ضد ولدها أنثوني قبل ما تنتهي القضية، وأن أي شيء تقول لهم إياه راح يظل في الحفظ والصون. فهني ارتاحت فينيسا وبدت تتكلم أكثر، وقالت أنا ما عندي أي دليل قاطع، لكني عارفة بقلبي أنه اللي سواها، وبعد في مطرقة حصلتها في مطبخ البيت، وأعتقد أن أنثوني هو اللي حطها هناك، وأعتقد أنها سلاح الجريمة. المحقق بيرفس أخذ المطرقة وعطاها للفنيين عشان يحللونها ويشوفون إذا كانت عليها أي آثار ممكن تقود لأنثوني أو أي دليل ضده، لكن بعد ما فحصوها الفنيين وحللوها اكتشفوا أنه ما عليها أي آثار ولا أي شيء مفيد، فهذه المطرقة كانت طريق مسدود. بعد هذه المحاولة مرت عدة أيام بدون أي جديد في القضية، لحد ما فجأة في يوم من الأيام حصلوا خيط جديد قادهم لاكتشاف مهم. في رجال كان ماشي في واحدة من الشوارع وحصل هوية سوزن ومجموعة من بطاقاتها مثل بطاقة البنك وغيرها مرمية على جانب الطريق. ما واضح بالضبط ليش القاتل أخذ بطاقات سوزن، يمكن أخذ محفظتها لأنه كان فيها فلوس وبعدها رمى البطاقات مجرد ما ابتعد عن المنطقة، هذا كان احتمال موجود. المهم جل المحققين للموقع اللي حصلوا فيه البطاقات وأخذوا إحداثياته بالضبط، وبالتعاون مع شركات الاتصالات قدروا يحددون أن أنثوني كان موجود قريب من هذا الموقع بعد الجريمة، قريب من الموقع اللي رمت فيه بطاقات سوزان. سجلات المكالمات اللي أجراها أنثوني كانت تحدد موقعه، وهذه السجلات أكدت أن في مكالمات أجراها أنثوني وهو كان قريب من هذا المكان بعد الساعات الأولى من ارتكاب الجريمة. هذا الدليل مع أنه ما كان دليل قاطع لكن دليل إضافي مهم يقدر يساهم في بناء القضية ضد أنثوني. طبعا هذا كله بالإضافة إلى أن أنثوني اعترف بنفسه أن صباح يوم الأربعاء اليوم اللي صار فيه الحريق واكتشفوا فيه الجريمة كان مار على بيت أمه فينيسا بس ما حصلها مثل ما قال، فيعني كان موجود في الحي وقت الحريق باعترافه. وحتى في واحد من الجيران قال ان أنثوني جلى عنده وسأله عن جدته وقال له يعني هل شفت جدتي، حاولت ادق الباب عليها بس ما ترد علي وما قادر احصلها. طبعا المحقق بيرفس يقول ان هذه على الاغلب كانت محاولة من أنثوني عشان يخلق حجة انه ما كان يعرف وين جدته، وانه يعني ما كان يحاول يخبي نفسه او يخبي ان حقيقة انه كان موجود في الحي او في المنطقة وقت الحريق، محاولة عشان يبين انه بريء باظهار نفسه على اساس يعني ان القاتل ما بيظهر نفسه قريب من مسرح الجريمة وقت ارتكاب الجريمة، على أساس يعني أن هذا تفكير ذكي وشوفوني ترى أنا ما قاعد أحاول أخفي نفسي، يعني أكيد ما أنا اللي ارتكبت الجريمة. لكن هذا الكلام ما كان يمشي على المحقق بيرفس اللي ظل يجمع الأدلة الواحد ورا الثاني اللي تدعم أن نظرية أن أنثوني هو القاتل. وجد دليل جديد هالمرة من بنت أنثوني الصغيرة نفسها. أيوة أنثوني كان أب وعنده بنت صغيرة في المدرسة. البنت هذه قالت إن يوم الثلاثاء لما ركبت ويا أبوها في السيارة المساء شافت بقعة دم صغيرة على إذنه. هذا الكلام كان من بنته نفسها. المحقق بيرفس والفريق اللي معاه كانوا خلاص حاطين عيونهم على أنثوني ومعتبرينه المشتبه الرئيسي، بس للحين ما قادرين انهم يحصلون الدليل القاطع اللي يحسم القضية. فالمحقق بيرفس اتبع استراتيجية ذكية، طول هالفترة الماضية ظلوا يستبعدون المشتبه فيهم الثانيين من عائلته. طبعا مثل ما قلنا بحسب الحمض النووي القاتل كان واحد من عائلة سنة، فبدأ المحقق بيرفس يستبعدهم واحد ورا الثاني من خلال الأعذار الغيابية، يعني مثلا سجلات المكالمات والشهود اللي كانوا حولهم في وقت ارتكاب الجريمة. الموضوع خذ عدة أشهر لكن واحد ورا الثاني تم إيجاد حجج تبرئ كل الرجال من عائلة سنة، وما في حد منهم كان موجود قريب من موقع الجريمة إلا أنثوني. فمع أنه ما كان في دليل مباشر يأكد أن أنثوني هو القاتل، لكن طريقة الاستبعاد هذه المفروض أنه بروحها دليل يأكد التهمة عليه. في نفس هذا الوقت والتحقيق لازال جاري، بكل وقاحة أنثوني نشر منشور على الفيسبوك يعبر فيه عن مدى حزنه واشتياقه لجدته وجده الحبيبين. كتب أنثوني في المنشور: أحبكم جدتي وجدي، اثنينكم ساعدتوني كثير على مدى السنين، مهما كانت الأحداث اللي تدور في حياتي كنتوا دايما واقفين وياي، قلبي مكسور وعقلي حاير بدونكم معاي، راح دايما أعتز بالذكريات اللي تشاركناها مع بعض، لكن هذا قدر ربنا، أحبكم. هذه الكلمات المعسولة المنمقة طبعا ما كانت تمشي على بيرفس ولا على فريق التحقيق ولا حتى على أفراد العائلة اللي صار معظمهم حاسين أن أنثوني فعلا هو القاتل. لكن يا ترى شو كان الدافع؟ ليش قتل أنثوني جدته اللطيفة المحبوبة سوزان؟ الموضوع كان ببساطة بسبب الفلوس، الفلوس اللي أعطتهني إياه جدته عشان يصلح سقف البيت. أنثوني خذ الفلوس اللي كان مقدارا 7600 دولار من جدته وظل يماطل ويماطل ويتهرب منها ومن الشغلة اللي كان المفروض يسويها واللي هي إصلاح سقف البيت. وبحسب عمته كاترينا أن الموضوع وصل لدرجة أنه خلاص الجدة سوزان بدت طالب أنثوني أنه يرجع لها فلوسها بعد ما عرفت أنه واضح أنه ما ناوي يسوي الشغل اللي طلبته منه. وقالت سوزان لبنتها كاترينا أنها راح تعطي أنثوني فرصة ليوم الثلاثاء، وإذا ما رجع الفلوس راح تتصل على الشرطة. لكن يوم الثلاثاء كانت سوزان ميتة، أنثوني كان خلاص محاصر، الفلوس طارم منه والله أعلم وين أو على شو صرفهن، وجدتها خلاص كانت ناوية تتصل على الشرطة، وأنثوني اللي جرب السجن قبل ما كان يريد يجربه مرة ثانية، فما كان قدامه خيار إلا أنه يروح ويحاول يقنع جدته أنها تتنازل عن حقها. فراح وحاول يقنعها، ولما عرف أنه ما في فايدة قرر أنه ياخذ الخيار المتوحش بأنه يتخلص منها ومعاها يتخلص من مشكلته. بعد 4 أشهر من التحقيقات وبعد ما المحقق بيرفس والفريق اللي معاه حسوا أنهم جمعوا أدلة كافية عشان تبني قضية ضد أنثوني، تم اعتقاله من بيته بتهمة قتل جدته سوزان. بيرفس يقول أن وجه أنثوني في لحظتها كان شاحب مثل الشبع، كان خايف وعارف انه خلاص راح فيها. عمته كاترينا تقول: بعد الحريق كان يحضني ويحاول يخفف عني، والحين لما افكر انه هو نفسه القاتل اللي قتل امي بيدينا المتوحشة هذه اللي كان حاطنهن حولي ويحاول يواسيني فيهن، هذا الشيء يحسسني بشعور مقرف ما أقدر أوصفه أبداً. وقف أنثوني قدام المحكمة والقاضي وهيئة المحلفين وتقول عمته براندا أن كان يطالع عليهم بنظرة استحقار واستخفاف، وحتى كان يبتسم باستهزاء أحياناً، كان كأنه يحاول يبين أنه راح ينجو بفعلته هذه وينفذ منهم، لكن هيئة المحلفين كان لهم رأي ثاني. بعد محاكمة دامت لمدة 2 أسبوع وبعد ما تم النظر لكل الأدلة الموجودة واستبعاد كل أفراد عائلة سنة الآخرين، تم الحكم على أنثوني أنه مذنب بجريمة قتل جدته وانحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة. وبهذه الخاتمة تكون العدالة أخذت مجراها في قضية كان القاتل فيها على وشك أنه ينجو لو ما الغلط اللي ارتكبه بإقفال باب القبو بعد ما ولع النار. لو الباب ما كان مغلق فعلى الأغلب أنه يدين جدته اللي حصلوا للحمض النووي تحت أظافرها كانت بتحترق، البيت كله كان بيحترق، وعلى الأغلب في هذه الحالة أن القضية هذه كانت راح تنتهي كقضية غير محلولة. ومع أن العدالة أخذت مجراها في النهاية، لكن راح يظل الجرح العميق اللي سببه أنثوني عايش في قلب كل واحد من أفراد عائلته لباقي حياتهم. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا اليوم. إذا عجبتكم كالعادة لا تنسون اللايك واشتركوا في القناة وتأكدوا أنكم فعلين زر الجرس عشان توصلكم الإشعارات لما أنزل فيديو جديد، وهذه بعد مقاطع سابقة حلوة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.